يقول بارك الله فيكم: هل روى الإمام مسلم عن شيخه البخاري حديثا سواء في الصحيح أو في غيره؟ الإمام مسلم لم يروي عن البخاري ولم يعرف عنه الرواية عن البخاري، لأنه أدرك شيوخ البخاري، ومعلوم أن المحدثين كانوا يأخذون من الأعلى ولا يأخذون من دونه إلا إذا احتاجوا إلى ذلك، وهو قد شاركه في كثير من شيوخه وكان يعني زمنه يعني ليس بينهما في الوفاة إلا يعني 5 سنوات، لأن البخاري توفي 256 والبخاري 261، فكونه ما روى عنه أو ما له رواية عنه لأنه أخذ عن الذي أخذ عنهم. ولهذا يعني يأتي كثير من الحديث في البخاري ومسلم الشيخ فيها واحد، شيخ البخاري وشيخ مسلم. ومر بنا الـ الـ أن, أن, أن, أن تسعة من الأئمة يعتبرون شيوخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنهم جميعا مباشرة وبدون واسطة، وهم قتيبة وهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار ومحمد المثنى ومحمد ونصر بن علي الجهضمي ومحمد العلاء بن كريب وأبو سعيد الأشج وزياد بن يحيى النكري ومحمد بن معمر البحراني وعمر بن علي الفلاس. هؤلاء 9 يعتبرون شيوخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم يعني الكتب الستة أدركوهم ورووا عنهم وحدثوا عنهم. فإذا مسلم لم يروي عن البخاري لأنه شاركه في كثير من شيوخه وأخذ من الذين أخذ عنهم البخاري. يقول أحسن